بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أبو عبد الرحمن السلمي ماذا تعرفون عنه وما اسمه وماذا ذكر عنه فيما تقدم من درسنا الماضي؟ نعم من القراء، نعم قارئ من القراء، لكن نعم سمع حديث عثمان الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. فمكث في المسجد 40 سنة، نعم، من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج بن يوسف، وهو يعلم الناس القرآن ابتغاء الأجر وابتغاء كذلك الشرف. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أحسنت. اسمه ماذا يقول أبو اختلف؟ نعم أحسنت، اختلف في سماعه من عثمان، وأثبت سماعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأيد ذلك الحافظ في الفتح كما تجد ذلك في فتح الباري، فأثبت السماع تبعا للبخاري رحمه الله الحافظ بن حجر، فالسماع ثابت. أحسنت. كان رحمه الله يحمل في اليوم المطير لأداء درسه وكذلك لإقرائه الطلاب حرصا على الخير وعلى شرف، ما كان يتغيب عن درس رحمه الله تعالى، فكان يحمل في اليوم المطير لأداء الدرس. وأما اسمه عبد الله بن حبيب الكوفي رحمه الله، أبو عبد الرحمن السلمي، نعم أعمى في آخر الأمر، أعمى نعم، واسمه ما سمعته. قال الحافظ، ماذا قال الحافظ عند خيركم من تعلم القرآن وعلمه في شرح الحديث؟ ارفع صوتك من أجل أسمع. ارفع. نعم حسنت، نعم. قال وهو المعني أو منعنا سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. حسنت، وهو قال من جملتهم هذا، فالدعوة إلى الله تقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع. نعم. قال جمع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. أحسنت. وقال مكمل لنفسه ومكمل لغيره، فلذلك كان أشرف أو أفضل الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضل الناس، لأنه جمع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولأنه مكمل لنفسه ومكمل لغيره. أحسنتم. ذكرنا جملة ممن قيل فيهم خير، من يذكر شيئا من ذلك؟ جملة ممن قيل فيهم خير الناس، خير أفضل الناس، هذا واحد. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نعم خيركم خيركم لأهلي من بعدي. سنت، ها عند من؟ خيركم من يرجى خيره. سنت، ويؤمن شره. وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أبو عبد الرحمن خيركم، نعم خياركم أحسنكم أخلاقا. أحسنت. خيركم من طال عمره حسن عمله. أحسنت. عن من هذا؟ هات عارف، إيش يقول عارف؟ نعم أحسنت. خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين خير الناس قرني جاءت، وخيركم أيضا كذلك خير القرون قرني جاءت، هذه وهذه. أحسنت. عند من؟ إيش يقول أبو؟ نعم أحسنت. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه خير أمة، لأنها كانت تقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، هي خير، قيل فيها خير. حديث عبد الله بن وتر. نعم نعم، الحديث الذي ذكره الأخ من حديث عبد الله بن بسر ذكره عادل، ولكن فيه زيادة جاءت من حديث أبي بكر وهي ونعم شر الناس من طال عمره وساء عمله. أحسنت، في حديث عبد الله بن بسر إلى قوله خيركم من طال عمره حسن عمله فقط، لا جاءت خيركم ولا خير الناس جاءت أيضا، والثاني والزيادة وشر الناس هذه في حديث أبي بكر، فلنحفظ هذا ولينتبه له. فحديث عبد الله بن بسر يقول خير الناس من طال عمره حسن عمله، هذا حديث عبد الله بن بسر صحيح مسند، وحديث أبي بكر في هذه الزيادة، فيميز بين هذا وهذا. لا ترويه تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بسر وتأتي بالحديث بتمامه، هذا مو حديث عبد الله بن بسر، هذا حديث أبي بكر هو الذي بتمامه، حديث عبد الله بن بسر إلى ما سمعت يقف. ها من يزيد؟ من يزيد بالخيار؟ نعم خيركم أحسنكم قضاء، هذا خير. تجدون خير الناس، طيب أحسنت، تجدون خير الناس أشد الناس له كراهية. نعم أحسنت، خير الناس بعد النبي أبو بكر ثم بعده عمر عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم الذي يخرج ويواجه الدجال ويقول أنت الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يومئذ خير الناس أو من خير الناس، هكذا جاء، فهو يومئذ خير الناس أو من خير الناس، فيخرج للدجال فيقول أنت الدجال الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنك بحديثه، فيقتله الدجال ثم بعد ذلك يحيى ذلك الرجل ويقول ما زدت فيك إلا بصيرة أنك أنت الدجال الذي حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام بحديثه عنك أو كما قال. فنعم احسنت، ذاك الرجل يقوم بالواجب، هذا واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتصدي لأهل الباطل، فهذا من خير الناس الذي يتصدى لأهل الباطل ويقف في أهل الباطل، لو قتل ولو قتل هذا ما يضره أنه يقتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المجاهدون جاء في الحديث أنهم خير الناس أفضل الناس أو خير الناس، رجل يجاهد في سبيل الله، ثم قال رجل يعتزل الناس في شعف الجبال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أنه قال خير الناس أو أفضل الناس رجل يجاهد في سبيل الله، فهذا حديث صحيح. وهذا منهم هذا الرجل الذي يواجه الباطل ويواجه الدجال وحده، غير أن أكثر الناس استسلموا لفتنة الدجال وهو معه أناس غيره لكنهم قليل، لكن أكثر الناس أو كثير من الناس استسلموا لفتنة الدجال واغتروا بتلك البهرجة الدنيوية. وعند من؟ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، أحسنته، في كل الخير، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، ما شاء الله أحسنتم. حديث عبد الله بن أسر الذي هو في صحيح مسلم متأكدون منه، حديث أبي بكر ينظر افترض من صحيح المسند، انا قلت مو صحيح مسلم، صحيح المسند، قلت صحيح مسلم انا، صحيح المسند، نعم يعني صحيح المسند. اما هذا حديث ابي بكر سلسله حسن الالباني رحمه الله في كتبه. طيب هذا الذي انتهينا منه في ذكر خيار عباد الله، ومن ذكر بخير انه خير الناس افضل الناس الى اخر ذلك، ذكرنا في درسنا الماضي جملة منهم ممن يقال فيهم خير الناس أفضل الناس إلى آخر ما ذكر في درسنا الماضي. عند حديث عثمان رضي الله تعالى عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فذكرنا هذا كالتتمة لمن قيل فيه خير. قال رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي، لا إله إلا الله، الترابي ذاك رجل زائغ في هذا الزمان، وهذا محدث جليل إن شاء الله من أهل الخير، أبو بكر محمد بن عبد الصمد، وهو شيخ هذا الإمام البغوي رحمه الله تعالى. وأما التراب هذا صاحب السودان فهو الحمد لله قد ترب الله وجهه، فقد كان شيخنا يدعو عليه التراب ترب الله وجهه، فأصابه الله بهذه الدعوة فصار في الحضيض، صار تربت يداه على الحقيقة لا على ما تريد العرب، أنهم يقولون تربت يداه، وربما يقولون في الرجل الخير ولا يريدون ظاهر إيش الكلمة، أما التراب فتربت يداه على الحقيقة نريدها لا ما يريد العرب من هذه الكلمة، تربت يمينك تربت يداك، فلا يريدون ظاهرها وهو الدعاء في كثير من استعمالاتهم. أما التراب فترب الله وجهه وأهين إهانة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى عند من كانوا يشيدون به ويرفعون من منزلته، فصار عنده في الحضيض، فصاروا يكفرونه هم أنفسهم، يكفرونه بعد ما كانوا يدافعون عنه دفاعا مستميتا لإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون دافعون عن كل رديء، كل رديء يدافع عنه الإخوان المسلمون. كان بالأمس رشح بعض الناس نفسه رحمه الله وهو مسلم، رشح نفسه للرئاسة، وإذا بالجماعة بالثناءات تلك الضخمة، ابن اليمن البار المعي الكذا الكذا، وما يعرفونه، رجل مسكين يعني حالة مسكين، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، حالة مسكين حليق وهذا، وهيئته ما هي بتلك هيئة المستقيمين، فإذا به ابن اليمن البار والرجل كذا والرجل من تلك الثناءات الضخمة التي ربما ما تقال إلا في أبي بكر وفي عمر رضي الله تعالى عنهم. وأما هؤلاء تجدهم يكيلون بتلك الثناءات على رجل عامي، رجل عامي لا أعرف أنه من أهل الاستقامة ولا من أهل السنة، ولكن هذا ديدا الإخوان المسلمين. جاء الترابي وأثنوا عليه وسقط، وجاء كذلك الغزالي وأثنوا عليه ورفعوا من شأنه حتى رد عليه الناس وسقط، جاء كذلك أيضا هذا عمر خالد ومجدوه وعظموه وأظهروه في الناس وسقط، وجاء طارق السويدان وأظهروه ونشروا أشرطته وأنه عالم بالسيرة وعالم لهذا وتكلم فيه العلماء وسقط، وكلهم يسقطون لأنهم ما هم أهل الرفعة من الله سبحانه وتعالى، والمقة من الله، المحبة من الله سبحانه وتعالى والرفعة من الله جل وعلا. يرفع من يشاء، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فأمر الرفعة وأمر الضعة إنما هو من الله لا من العباد. العباد إن حاولوا يرفعوك والله ما يريد أن يرفعك، والله ما ترفع أبدا، ما ترفع لو تجمهر لك من تجمهر لرفعتك ونصرة ما أنت عليه، ما ينفعونك أبدا ولو بقطمير ما ينفعونك. الحمد لله أن الرفعة بيد الله والضعة بيد الله، ولو تآمر من تآمر عليك لوضعك ما استطاعه أبدا. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس الذي يحفظه صغار أهل السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له معطيا له درسا في العقيدة وفي الاعتماد على الله والتوكل على الله وعدم الالتفات لرفعة الناس وضعة الناس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وعلى أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد إلا بشيء في الأول كتبه الله لك، وعلى أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما في شيء يكتب خلاص، هذه أمور قد قدرها الله بالنسبة للوح المحفوظ، أما ما بأيدي الملائكة فالكلام ليس عليه، هذه أمور قد قدرها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وقد كتبها، والأقلام قد جفت عنها وقد كتب الشقي وكتب السعيد، وكل ميسر لما خلق له. فرب رجل يعمل بعمل أهل الشقاء ولا يقول أنا شقي، لا، ربما يختم لك بالخاتمة الحسنة، ما يدريك هذاك عند الله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه أحد هل أنت شقي أم سعيد، هذا ليس إليك. فأنت إذا عملت حقبة من الزمن بعمل أهل الشقاوة فلعلك توفق إذا طلبت التوبة بصدق وبقلب صادق مع الله سبحانه وتعالى توفق، فلا تيأس ولا تقنط من روح الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكثير من الصالحين كانوا كذلك، عملوا حقبة من الزمن لعمل أهل النار ثم صاروا من خيار الناس. وأنت انظر إلى سلفك وإلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قبل البعثة وبعد البعثة بزمن، كثير منهم يعمل بعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله، بل ربما كانوا محاربا للدين مثل أبي سفيان، مثل عمرو بن العاص، مثل غيره من أجل الصحابة، ليس كذلك؟ حقبة من الزمن وفقهم الله لما يعلم في قلوبهم من الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذا في أسرى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وكثير منهم صار من خيار الناس، صار من خيار الناس، حب الإسلام وحب الخير، وصار مدافعا وفاتحا وحاملا سيفه يضرب به في سبيل الله سبحانه وتعالى هام المشركين، ويطير به رقاب أهل الشرك بعد أن كان معه في صفهم، صار ضدا لهم في صف أهل الإسلام كخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وغيره من أجلاء الصحابة. فلا تيأس. فبعض الأئمة رحمه الله كان شاطرا قاطعا للطريق، قاطعا للطريق، وهو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يعمل بعمل أهل النار، نسأل الله السلامة. ارتقى بيتا من البيوت يريد جارية من جواريه، عشقها وأحبها وريد أن يتسلق على بيتها حتى يصل إليها، فسمع قارئا في الطريق وهو مار يريد يعني البيت ذلك وهو يرتقي، فسمع قارئا في بيت بجانب بيت الجارية يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فتأمل هذه الآية رحمه الله وغفر الله له، وهو زاهد من الزهاد بعد ذلك وعابد من العباد ومحدث من المحدثين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال بلى يا رب، آن قلبي لذلك. فخرج رحمه الله وترك المعصية التي كان من أجلها يريد يتسلق بيت تلك الجارية حتى يصل إليها، فرجع إلى مكان ونام فيه، أدركه الليل المبيت إلى مكان ما فنام فيه، وكان بجانبه بعض المسافرين ناموا، أرادوا أن يسافروا فأدركهم البيت وناموا في ذلك المكان. فكان بعضهم يقول لبعض هلما نمشي ونقطع الطريق قبل أن يقطع علينا الفضيل بن عياض الطريق. قاطع طريق وهو سهل، رجال شرس شرس يخافون منه الناس، وهو يسمع وهو يسمع رحمه الله تعالى. فالله أراد بإساقه إلى ذلك المكان ليسمع هؤلاء المساكين الذين يتضررون منه. فكان بعضهم يقول لبعض يلا نعجل نمشي بدري بالصباح بدري حتى لا يقطع علينا الفضيل الطريق. قال يا رب قد أخفت الناس، قد أخفت الناس. فازداد توبة رحمه الله وازداد حبا لدين الله، فصار إماما ومحدثا وزاهدا وعابدا. فالشخص ربما يعمل كما سمعت بعمل أهل النار ثم يوفق للخير ويصير من حملة الدين ومن الدعاة للدين ومن المجاهدين لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ففضل الله يؤتيه من يشاء، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا بهذا القيد، فقهوا وفقهوا بهذا القيد أنه يتوفر عندهم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، تجد من ورائهم خيرا كثيرا وتجد نفعا عظيما من وراء الذين كانوا في الجاهلية عرفوا معنى الجاهلية ثم أسلموا فأدركوا خير الإسلام وأدركوا كذلك نفع الإسلام، فتجدهم يحملونه بقوة بخلاف الذي ربما يتربى بين أبوين خيرين طيبين وفي مجتمع طيب مسلم خير، ربما ما يدرك هذه النعمة التي عليه فيرها شيء عادي. لكن ذاك الذي قد ابتلي بما ابتلي به من المعاصي ومن الآثام والذنوب إذا استقام يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويعرف أنه كان ضائعا وأنه كان في تعاسة وفي نكد لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فنعم، فأخذنا في درسنا الماضي ما هو الذي جرنا إلى التراب هذا المحدث هنا. طيب، قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد حمويه، هذه من الأسماء المركبة تركيبا مزيا، كسبويه ونفطويه، هذه أسماء مركبة تركيبا مزيا. وهي ممنوعة من الصرف ولا ما هي ممنوعة من الصرف؟ فيها ثلاث لغات، نعم، وأشهر اللغات فيها أنها ما هي ممنوعة، مبنية على الكسر، حمويه سبويه نفطويه إلى آخر ذلك، أنها مبنية على الكسر. هذا هو أشهر اللغات فيها. ونفطويه عالم كبير هذا مشهور نفطويه، وكان يبغض ابن دريد، يبغض ابن دريد جدا، هذا ما يحب ابن دريد، يقول أن رجل هذا ماجن عنده مجون، وأنه رجل يسرق العلم وينسب العلم إلى نفسه وهو علم غيره، هذا ابن دريد الذي مر معنا. حتى قال فيه: ابن دريد بقرة وفيه عي وشرة، قد ادعى من حمقه وضع كتاب الجمهرة، وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره، وهو كتاب العين إلا أنه إيش قد غيره. هكذا يقول في ابن دريد: ابن دريد بقرة وفيه عي وشرة، كبر فيه، وفيه عي وشرة وشرة، قد ادعى من حمقه وضع كتاب الجمهرة إلا طيب وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غير. كتاب العين لمن؟ للخليل رحمه الله تعالى، أخذ وضع، وظهر أنه من كتابه، فهو حافظ، يقال في ترجمته أن تقرأ عليه الدواوين يحفظه مباشرة، يحفظ الدواوين مباشرة من القراءة عليه، فهو حافظ كبير، لكنه عنده شيء من المجون، ففي بيته عود الطرب وفي بيته الخمور، ونسأل الله السلامة فيما يذكرونه في ترجمته. والسيوطي دافع عنه أن هذا من كلام الأقران إلى آخر ذلك، دافع عنه دفاعا. أما الأزهري يتكلم فيه، الأزهري صاحب اللغة، ونفطويه يتكلمون فيه، والسيوطي دافع عنه رحمه الله، يقول هذا من كتاب من كلام الأقران، فبعضهم ربما يحسد الآخر ويتكلم فيه. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد حموي السرخسي قال: أخبرنا أبو إسحاق بن طيب إبراهيم بن خزيم الشاشي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حميد الكشي قال: أخبرنا حسين بن علي الجعفي قال: سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أبي الحال عن ابن أخي الحارث الأعور، وهذا ضعيف، عن الحارث الأعور، ما حاله؟ كذب الحارث الأعور، كذبه، ويكثر الرواية عن علي رضي الله تعالى عن علي، فإنه رواية كثيرة عن علي، فهو ضعيف، وابن أخيه أيضا ضعيف. عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون فدخلت في الأحاديث، فدخلت على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوه، أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة عندك يا أخي. من هو هذا يدرس النحو معنا؟ عبد اللطيف يدرس النحو، سالم موجود، سالم كسادي، نبيل. ألا إنها ستكون فتنة، فتنة ولا فتنة؟ ألا إنها ستكون فتنة أو فتنة؟ ليش؟ تغدي نبيل، الناس يحبوا يعني يتغدون الوقت ده. ها؟ خبر ها؟ ليش؟ تامة، نعم، تكون هنا تامة، أي توجد، تحدث فتنة، فهي بمعنى تحدث فتنة، تحصل فتنة، تامة إذا كانت بهذا المعنى. انتبه مرة ثانية، إنها ستكون فتن غطع الليل المظلم، إذا كان هكذا نعم تامة. ألا إنها ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. المخرج منها كتاب الله، خبر لمبتدأ محذوف. كتاب الله فيه نبأ من ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، وفي بعضها الترديد، عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن أي لم يتوقف في في قبوله وأنه كلام الله تعالى إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. أي علي يقول لما سأله الأعور الحارث عن ما ذكر من خوض الناس في الأحاديث، فذكر له هذا الحديث بطوله، والحديث هذا كله كما ترى فقراته لها أصول من الكتاب ومن السنة، فالحديث معناه صحيح ومبناه صحيح، إلا أن سنده ضعيف كما ترى من طريق ابن أخي الحارث، وكذلك من طريق الحارث الأعور الكذاب. ذكر عنه أنه يقول بالرجعة، ذكر عنه أنه يقول بالرجعة، فالمحقق ذكر هنا سنده أنه ضعيف. قال فيه الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني ضعفه غير واحد، اتهمه الشعبي، وله علة ثانية، ابن أخي الحارث الأعور لم يسمى، يعني مجهول هنا. قال عنه في التقريب مجهول، وله علة ثانية أبو المختار وهو الطائي، قال الذهبي في الميزان، قال ابن المدينة لا يعرف، وقال أبو زرعة لا أعرفه، قال الذهبي حديثه في فضائل القرآن العزيز منكر، ومراد هذا الحديث، وقد ورد من طرق أخرى عن الحارث الأعور له شاهد من حديث ابن سعيد إلى آخر ابن مسعود، وكلاهما ضعيف، فالحديث ضعيف. فما هي علته؟ قبل أن نختم الدرس لأنه شرحه سيأتي إن شاء الله بعد، تأخرنا. واحدة، هذه علة، أكثر من علة فيه. حارث الأعور، اكتبوا علة هذا الحديث. وابن أخيه، أحسنت، بقي علة. الطائي، أحسنت، منكر، له حديث في فضائل القرآن قال منكر الذهب فهو ضعيف، لكن هذا حديثه كما ترى منكر. فهذه ثلاث علل تحفظ في حديث علي في فضائل كتاب الله سبحانه وتعالى، ومعناه صحيح ومبناه صحيح، ومن طوى عليه من معاني كلها لها أصول في الكتاب وفي السنة كما يأتي شرحه إن شاء الله فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.